حتى أولئك الذين كانوا قبل رمضان يفرطون في طاعة الله عز وجل، ربما كانوا لا يصلون ففي هذا الشهر بدأوا يصلون. إن الكثير من الناس كانوا لا يقرؤون القرآن إلا قليلا أو بالمرة، لكن في هذا الشهر أقبلوا على تلاوة القرآن الكريم. نفحات هذا الشهر أيها الأحبة كثيرة وكثيرة جدا، ويكفي هذا الشهر، يكفيه فضلا أنه موسم لطاعة من أعظم الطاعات لله عز وجل، ألا وهي الصيام، وأنعم به. فالصيام أيها الأحبة فريضة من أحب الفرائض إلى الله، ومن أعظم الفرائض في شريعة الله، ويكفي الصيام فضلا أن الله عز وجل أضافه لنفسه في الوقت الذي أضاف كل الأعمال إلى صاحبها. فقد جاء في الحديث الذي رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث الجزء الأول فيه حديث قدسي قاله الله عز وجل، والباقي فيه حديث نبوي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الجزء الأول القدسي هو قول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، وفي رواية: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فها نحن نرى بعبارة واضحة أن الله عز وجل أضاف كل عمل ابن آدم له، أضافه له، بينما الصوم قال: إلا الصوم، استثناه من القاعدة الأولى، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم أو إلا الصيام فإنه لي. رب العالمين يقول: فإنه لي وأنا أجزي به. نقف وقفة مع هذه الجملة، لماذا أضيفت أعمال العباد إليهم؟ كل عمل ابن آدم له، الصلاة لك، والصدقة لك، والحج لك، والعمرة لك، وتلاوة القرآن لك، وذكر الله لك، وكل أعمالك لك. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن هذه الأعمال ظاهرة، فإذا مارسها صاحبها يرى، فأنت إذا وقفت بين يدي الله تصلي، الناس يرونك تركع وتسجد، ويسمعونك تقرأ، إذن فأنت ترى وأنت تصلي. وهكذا إذا تصدقت، مهما أخفيت صدقتك فلا بد أن يطلع عليها ولو الذي أخذها. وهكذا إذا حججت أو اعتمرت، وهكذا إذا تلوت القرآن أو ذكرت الله، وهكذا إذا دعوت إلى الله، وهكذا في الأعمال كلها. فلما كانت الأعمال كذلك أضافها الله عز وجل لك، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. الصيام عبادة مستورة، فلا شك أن كل الإخوة الآن صائمون. هل أحد يستطيع أن يرى صيام أحد؟ كلنا الآن في عبادة، متلبسون بعبادة الصيام، إلا أن هذا الصيام لا يستطيع أن يراه أحد، لا يستطيع. عبادة مستورة مخفية، بل الأكثر من هذا، لو ذهب الإنسان إلى بيته وأغلق بابه وأمامه المفطرات من أكل وشراب وزوجة وما إلى ذلك، وأراد أن ينتهك حرمة هذا الشهر، حرمة هذه العبادة، هل هناك أحد ينظر إليه؟ إذن فهو عبادة مستورة، لذلك أضافها الله عز وجل لنفسه. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ومن الحكم التي جعلت أعمال العبد تضاف إليه إلا الصيام هو أن جزاء كل الأعمال معروف مبين في الشرع، فجزاء الصلاة معروف، وجزاء الصدقة معروف، والحج وما إلى ذلك، وكل الأعمال تدخل تحت القاعدة الشرعية العامة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذه قاعدة شرعية عامة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وبالمناسبة أريد أن ألفت نظر الإخوة إلى قول الله من جاء بالحسنة. لاحظ أخي الحبيب، لم تقل الآية من عمل الحسنة، من عمل الحسنة فله عشر أمثالها، لا، وإنما قالت الآية من جاء، والمعنى من عمل الحسنة وحافظ عليها حتى لا تضيع منه، وأوصلها وجاء بها إلى موطن الجزاء. قد يقول قائل، وهل الإنسان إذا عمل حسنة هل تضيع منه؟ الجواب نعم، إن الكثير من الناس يعملون الحسنات ولكنها تضيع منهم، تبطل. ومبطلات الأعمال كثيرة، مبطلات الحسنات يعني كثيرة، ليس المجال لذكرها، لكن حتى لا تبقى الأذهان مشوشة، منها الظلم، منها الظلم. ودونكم حديث المفلس إذ جاء بحسنات كثيرة لكن بظلمه للناس ذهبت حسناته. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فأنت إذا صليت صلاة واحدة تكتب لك هذه الصلاة عشر صلوات، وهكذا إن تصدقت، وهكذا إن قمت بأي عمل من الأعمال الصالحة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ومن رحمة الإسلام وتفضل رب العالمين على عباده أن من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها. سبحان الله، فما أعظم الإسلام وما أرحم رب العالمين بعباده. تعمل حسنة يكتب لك الله عز وجل عشرة بالحسنات، لكن إذا عملت سيئة تكتب سيئة واحدة. بل أكثر من هذا، ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إن الله كتب الحسنات والسيئات، إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك فقال: فمن هم بحسنة فلم يعملها. لاحظ أخي الحبيب، فمن هم مجرد اهتمام، مثلا واحد بعد التراويح تناول ما تيسر من الطعام الصراحة قليلة، على أمل، عمل نيته أنه بعد ساعة أو وقت من الزمان سيقوم للصلاة ولتلاوة القرآن وللاستغفار ولذكر الله عز وجل، هم بهذا، هم أن يعمل هذه الحسنة، وهي أن يقوم الليل خصوصا في هذا الشهر، لكنه لما نام لم يستيقظ، لم يستيقظ إلا بأذان الفجر، ضاعت منه هذه الحسنة، هم بحسنة ولكنه لم يعملها. من حيث العمل لم يعملها، ولكن من حيث الأجر والثواب هل ضاع فيها أم لا؟ هل ضاعت منه هذه الحسنة؟ لا. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. ولاحظ قوله: كتبها الله، كتبها الله عنده، فأنت إن تحصرت أنها ضاعت منك لكن عند الله لم تضع، مجرد ذلك الاهتمام الذي هممت أن تقوم بهذه الحسنة فلم تضع منك هذه الحسنة، كتبها الله عنده حسنة كاملة، وصفت في الحديث بالكمال، كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها وعملها كتبها الله 10 حسنات، وإن هم بها وعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. سبحان الله. إذا بالفعل عمل الحسن توفق وفعلها، الله عز وجل يكتبها له 10 حسنات، بل في المسلمين من يكتب الله عز وجل له أكثر من 10. في الناس يعمل حسنات تكتب له 20 حسنة، في من الناس تكتب له 40 حسنة، في من الناس تكتب له 100 حسنة، كاين من الناس تكتب له 700 حسنة، كاين من الناس اللي تكتب له أكثر من ذلك. ولذا جاء في الحديث: وإن هم بها وعملها كتبها الله 10 حسنات إلى، العلماء يقولوا إلى، تدل على الانتهاء، الغاية، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. واقرأ قول الله عز وجل في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، حبة واحدة أنبتت وأنتجت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، إذن النتيجة 700 حبة. قد يقول القائل: كيف حسنة واحدة، عمل واحد يقوم به أشخاص، واحد يكتب له 10 وآخر يكتب له أكثر من ذلك؟ نعم، وذلك يرجع إلى مستوى الإيمان واليقين عند الإنسان. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. واحد من الصحابة انفق حفنة، حفنة ديال التمر أو حفنة ديال البر أو حفنة ديال القمح، واحد منا أنفق مثل أحد. انظر أخي الحبيب إلى جبل أحد من أعظم الجبال في الجزيرة، كم فيه من أطنان، أطنان التراب والأحجار وما إلى ذلك. فلو أن الواحد منا أنفق مثل جبل أحد لا نصل بذلك بهذا القدر الكبير، بهذا الكم الهائل، لا نصل إلى درجة وإلى مستوى نفقة الصحابي إذا أنفق مد، يعني حفنة أو نصف. لماذا؟ مع النفقة واحدة، لأن للصحابة مكانة عظيمة لا نصلها نحن مهما فعلنا. ويكفيهم أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم أعينهم وآمنوا به وصدقوه وجاهدوا في سبيل الله معه ودفعوا عنه وعن دعوته. مثال آخر: لو أن رجلين، واحد من الأغنياء وواحد من الفقراء، وكلاهما تصدق بمئة درهم، رجلان كلاهما تصدق بمئة درهم، هذا تصدق مئة درهم وهذا تصدق مئة درهم، لكن واحد من الأغنياء واحد من الفقراء، إيه الفرق؟ هذا اللي من الأغنياء مئة درهم ما جاتو كون شبر الدرهم، مئة درهم أعطاها بحال شي واحد شبر درهم وعطاه شي واحد، يعني راس ماله كبير. مئة درهم لا شيء بالنسبة لماله، بينما الفقير صدق مئة درهم ربما تجد هي اللي في راس ماله، هي اللي عندك تصدق بها وما بقى ولا شيء. إذن هذا كأنه تصدق بماله كله والآخر تصدق بجزء قليل قليل من ماله، فلا شك أن حسنة هذا الفقير الشحيح المحتاج أعظم من الآخر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المهم أنت لما تقوم بالحسنة ولما تعمل الحسنة ربك لا يضيعك فيه، يكتبها لك عشر حسنات وأزيد. ومن هنا نأخذ قاعدة شرعية هامة، وهي أن الإسلام وأن الله عز وجل لم يرد إحراج عباده بالتكاليف الشرعية. الله عز وجل لم فرض علينا الصيام، فرض علينا الصلاة، فرض علينا الزكاة والحج وما إلى ذلك من التكاليف، هل أراد إتعاسنا؟ صلي كل مرة كل يوم خمسة مرات، وضروري تحضر في الوقت وتحضر في المكان المهيئ وبشروط معينة وبضوابط معينة وبأركان معينة. إذا كان عندك مال لابد أن تخرج قدرا معينا وتعطيه للناس. إذا جاء الشهر شهر رمضان لابد أن تصوم، إلا إذا كان لك عذر شرعي. إذا كانت عندك الاستطاعة لا بد أن تحج، وهذا المجرة. لماذا؟ هل الإسلام أراد إحراجنا وإتعاسنا؟ لا. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لم ينزل الله عز وجل القرآن لشقاء العباد، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فهذه التكاليف التي تقوم بها أنت المستفيد، ربك غني عنك وعن طاعتك، لكن الذي يستفيد من طاعته هو أنت. حتى إن وجدت نوعا ما من الحرج فذلك لمصلحتك، أما دين الله عز وجل فلا حرج فيه أبدا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. لم تقل الآية وما جعل عليكم في الدين حرجا، وإنما قالت من حرج، ومن هذه تدل على التقليل، ذلك الحرج القليل ليس في الدين. وفي آية أخرى آية الطهارة، لما أمر الله عز وجل عباده إن قاموا إلى الصلاة بالوضوء وإن كانوا جنبا بالغسل فإن لم يجدوا ماء أمره بالتيمم طهارة أخرى يسميها الفقهاء ترابية، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ثم ماذا؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بل في فريضة الصيام، لما تحدث القرآن الكريم عن الصيام، عن فريضة الصيام، وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. زد: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلا حرج في الدين، فما نقوم به من أعمال نحن الذي يستفيد منها، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. إذن أيها الأحبة، هذه القاعدة نأخذها من أن جميع الأعمال أضيفت إلى الإنسان، إلى صاحبها، إلا الصوم. لماذا؟ قلنا: لأن الأعمال الإنسان يعلم جزاءها، وقد وضح الشرع جزاءها، كما في رواية لهذا الحديث: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم يضاعف من 1 إلى 2 إلى 3 إلى 10 إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. قال الله تعالى: إلا الصوم، الصوم لا، فإنه لي. الله عز وجل يقول: فإنه لي وأنا أجزي به. صور معي: لو أن واحد شركة عنده عمال كلفهم بعمل، كل واحد عنده عمل يقوم به، فرص الكنزة ولا فرص الشهر، كل واحد غادي يتحمس. صاحب العمل هذا عنده عمال مميزون، عنده شي ناس مميزين قاموا بالعمل ديالو، أو أعطاهم عمل معين مميز قاموا به، عند الجزاء نهار التخليصة كلهم دازوا للشباك، كل واحد ياخذ الجزاء ديالو، الغير لو تواحد كل واحد ياخذ الحق ديالو. فلما وصل عندك الناس المميزين اللي قاموا بعمل مميز، قال لهم: لا، انتم دوزوا عن صاحب الشركة، الأعمال الأخرى خلصهم شي واحد، السكرتير ولا المحاسب ولا هو اللي خلصهم. لمهم لما ظلموش أعطاهم الله. لما وصل إلى أناس معينين قاموا بعمل المعين ومميز، قيل لهم أنتم اذهبوا إلى رب العمل صاحب الشركة، هو الذي سيتولى أداءكم حقكم. هذا في حد ذاته فخر واعتزاز أم لا؟ هذا في حد ذاته فخر واعتزاز. كل الناس يخلصهم السكرتير المحاسب، لكن فلان وفلان اللي قاموا بأعمال معينة هذولا رب العمل هو اللي غادي يتولى الجزاء ديالو. لا شك إذن الناس كلهم غادي يقولوا حتى حنا خصنا نعملوا هذا العمل المميز لنصل إلى هذه المرتبة. هذا هو درجة الصيام. كل عمل به آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ومن الحكم التي أضاف الله عز وجل الصيام من أجلها له هو أنه عبادة مستورة مخفية كما قلنا، ومنها أنه خاص به، فلم يرد في التاريخ في تاريخ الوثنية أن أحدا تقرب إلى صنمه بالصيام، قال لصنمه لإلهه سأصوم لك أو أنا صائم لك. ركعوا وسجدوا لأصنامهم، نعم قربوا القربات ذبائح مأكولات إلى أصنامهم، نعم ذبحوا عند أصنامهم، نعم إلا الصوم. فلم يرد في تاريخ الوثنية أن أحد الوثنيين تقرب إلى إلهه إلى صنمه بالصوم، قال له سأصوم أو صمت أو أنا صائم لك. فهذه العبادة لم يعبد بها أحد إلا الله، ولما كان الأمر كذلك قال الله هي لي وأنا أجزي. نعم أيها الأحبة، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم أو إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فهنيئا لكم أيها الصائمون، هنيئا لكم، فأنتم الآن تمارسون عبادة لا يطلع عليها إلا الله، ولم يعبد بها إلا الله، ولم يجازي عليها إلا الله. جزاؤها بما أنها هي مستورة فجزاؤها أيضا مستور. فإذا كنت أخي المسلم تعلم أنك ستجازى على صلاتك وصدقتك وحجك وعمرتك و إلى آخره بكذا وكذا بعشر إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، فجزاء الصوم خبأه الله عز وجل لك، سيجازيك عليه بجزاء لا تعرف قدره، جزاء عظيم. أيها الأحبة، وبما أن الصيام في هذه المرتبة وبهذا المستوى، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بنا أيضا أعطانا ضوابط وحدد لنا حدودا وبين لنا تعاليم بها نحفظ صياما حتى لا يضيع منا. وقد قلنا سابقا ليس الشأن أن تعمل الحسنة، بل الشأن أن تحافظ عليها، أن تعملها وتحافظ عليها حتى تأتي بها. فنفسي فكذلك نقول الناس صائمون، ولكن في الناس من يضيع منه صومه. في الناس من لا يستفيد من صومه إلا الجوع والعطش، وإلا عليكم بالله فالذي يسب دين الله، لا أقول وهو صائم، أقول في نهار رمضان الذي يسب دين الله في نهار رمضان، ألي هذا أجر؟ ألي هذا فضل؟ والله لما جيت الطريق واحد يصول ويجول ويسب دين الله على صوته. وتعلمون هذا في أسواقنا وفي شوارعنا وفي مجتمعنا بصفة عامة. فرحمة من الإسلام بنا أن الإسلام أعطانا تعالي بها نحافظ على صيامنا. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: والصيام جنة. إيه الجنة؟ الجنة هكذا بضم الجيم والنون المشددة، جنة. الجنة هي السترة والوقاية. فذلكم الجند في ميدان الحرب يكون له ترس، يعني القائد، تلك تسمى للحرب جنة، تستره وتقيه من ضربات وسلاح خصمه. ومن هذا المعنى سمي الجن بالجن: وما خلقت الجن والإنس. سموا هؤلاء المخلوقات سموا جنا لأنهم لا يرون، لأنهم مسترون لا يرون. ومن هذا المعنى سمي الجنين جنينا، الجنين سمي جنينا لأنه مجنون ومستور في بطن أمه لا يرى. فالصيام جنة، إلا أن هذه الجنة لا ترى، لأن الصيام عبادة لا ترى. الصيام جنة وقاية، وكأن الصائم في مكان ما وجدار دائر به، حاجز مدور به، المكروهات لا تصل إليه، المكروهات لا تصل إليه، عذاب الله لا يصل إليه. فالصائم مستور، الصائم محفوظ بهذه العبادة، والصيام جنة. سؤال: هل هذه الجنة، هل هذا الحاجز، هل هذا الستر يهدم؟ نعم. ولذا المطلوب منك أخي الصائم أن تحافظ على هذه الجنة، أن تحافظ على هذا الستر حتى لا يهدم. فإذا هدم بقيت دون سترة، دون جنة. بماذا يهدم؟ يهدم بشيئين، احفظهما أخي الحبيب، احفظهما لتحافظ على جنتك، لتحافظ على صيامك. الشيء الأول الرفث، الشيء الأول الرفث. والرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من زوجته، الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من زوجته. بعبارة أخرى هو عبارة عن الجماع ومقدماته. قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث من نسائكم. الرفث، الرفث هو الجماع ومقدماته. فإذا جاء الإنسان وداعب زوجته، قد يقول لقائل: ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل زوجته وهو صائم. أقول: نعم، والحديث صحيح، لكن رسول الله كان أملك الناس لإربه ولشهوته. قبل زوجته لكن كان يملك شهوته، قبل زوجته لكنه كان يملك شهوته. ونحن لا، ربما الإنسان قبل زوجته فوقع فيما هو أكبر من ذلك. الأيام القليلة الماضية اتصل بأحد الشباب قال لي: داعبت زوجتي وراودتني بعد الفجر فوقعتها، فما الحل؟ إذن هذا هو الشيء الأول، الرفض. الرفض يهدم هذه الجنة، جنة الصيام. الشيء الثاني السخط. ما هو السخط؟ يقال السخط بالصاد والسخط بالسين، هو ذلكم الضجيج الذي يحصل عند الخصام وفي الأسواق. إذا كان مجموعة الناس يتخاصموا من مور الحيط، أنت ما تشوفش، اسمع اسمع، مجموعة الأصوات مخلطة، ذاك هو السخط. أو مشيت للطرف السوق وتصنت وجبار، كل واحد واش كيقول، كل واحد واش كيخرج، ذاك هو السخط. فهذا السخط يهدم جنة الصيام. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة. فإذا كان، اسمع لتعاليم رسول الله، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر. احذر الرفث واحذر السخر، فلا يرفث ولا يسخر. طيب، أحيانا يلجأ الصائم إلى ذلك السخر، أحيانا يلجأ إليه. تغذي الطريق واحد اعتدى عليك، سبك، شتمك، لعنك ووالديك، وواجهك بالكلام الساقط، بالفحش وما إلى ذلك، وربما أخذ عصا أو غير ذلك وقاتلك، فما هو موقفك أخي المسلم؟ ما هو موقفك أخي الصائم لتحافظ على صيامك؟ اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. احنا الآن شو نقولوا؟ سلخ السيف وكس الجذع، يقول أنا هو الشبيرة بالحومة، أنا هو اللي ما نعرف شكون أنا. فإذا سب واحد سب، رد عليه الآخر بعشرات المرات من السباب. لا يا إخواني، هذا لا يليق بتعاليم المسلمين، لا يليق. فإن سبك أحد أو قاتلك فقل له إني صائم، اكرم غيرك. ومن صفات المتقين الذين أعدت لهم الجنة كظم الغيظ. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. الإسلام يعلم أن نفسك تريد الانتقام، أنك تريد الانتقام لنفسك، تريد أن ترد. وربما الواحد منا يفكر: أنا إذا سكت غادي يقول هذا ما قدرش، هذا كاموني، هذا شماتة، هذا ما نعرف شنو. إذا الرجولة تقتضي أن أرد، الرجولة تقتضي أن أنفجر. انفجار المسلم يكون في شيء واحد، إذا انتهكت حرمة الله، إذا انتهكت حرمة الله هنا المسلم يغضب، يغضب لا لنفسه وإنما يغضب لله، ويكون غضبه لله دين. ولذا رسول الله كان إذا انتهكت حرمته لا يغضب، وإذا انتهكت حرمة الله يغضب، كما في حديث المرأة المخزومية، كما في حديث أسامة. ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا قال: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. هذا هذه أخلاق المسلم مع المسلم. وهنا سؤال يطرح وطرح مرارا هذا السؤال، قيل ألم يشرع الجهاد في رمضان؟ أما كانت غزوة بدر في رمضان وقتل فيها من قتل والصحابة قتلوا فيها وفعلوا؟ نقول ذاك ميدان الجهاد، تدخل في ميدان الجهاد ورمي عود عليك، لكن الآن أنت بين قتل، إذا شيء واحد قلق طلع عليك الدم قل له أنا صائم. فهذه الكلمة أولا تكذب بها غيرك، تقف بها عند حدود ربك، وأيضا هي نصيحة للآخر. فلاحظ الذي سب وقاتل إذا كان فيه شيء ضر ديال الإيمان، مهما يسمع قلت له إني صائم غادي يتذكر وقلت أنا صائم، ويجد نفسه أنه أخطأ، أنه وقع في مشكل، أنه وقع في معصية، وربما رجع إليك وطلب منك المسامحة. هكذا تكون تعاليم الإسلام. صيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، كما يقول صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حقيقة يشعر الصائم بقيمة الصيام في هذه الأيام، لما يكون رمضان هكذا في الحرارة في القنطار ولا السمايم ولا في الصيف، عاد كيشعر بالقيمة ديال الصيام. يشعر الإنسان بالصيام هو إذا تحرك شوية، عمل، خرج خال وخدام، باش كيذوق. لان كما صنع ان من حكم الصيام، علاش الله عز وجل فرض الصيام؟ من حكم الصيام انك تجوع، حرم عليك الاكل ما تاكلش من الفجر حتى تغرب الشمس، ما تاكلش ممنوع. الطعام امانه وحلال، سقته بعرق جبينك لكنه حرام في هذا الوقت، من طلوع الفجر الى غروب الشمس حرام، الشراب حرام، الزوجة حرام. لماذا؟ باش لما يعضك الجوع ولما تحس بالمرارة ديال الجوع في يوم واحد أو في شهر واحد تفكر بك الناس اللي عايشين تحت وطأة الجوع طيلة حياتهم، باش تفكر بك المسكين، باش تفكر بك الفقير. أنا شفت أي واحد نهار واحد ما كليتش ما فطرتش ما تغديتش، وشوف الجوع شنو عمل بيه، فكيف هذاك المسكين اللي ما تعشى ما تغدى ما فطر ما عمل حتى حاجة، كيف حالك؟ باش ديك الروح الإيمانية وأحرى الإنسانية تتحرك في قوة تفكر تمد له يد المساعدة. قلت الإنسان إذا تحرك هذا كيحس بالقيمة ديال الصيام، وكيوصل للدرجة ديال الصائمين، وإن وصل إلى هذا المستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم دله على شيء مهم من فضائل وجزاء من وصل إلى هذا المستوى، فقال صلى الله عليه وسلم مؤكدا الأمر بالقسم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ما هو الخلوف؟ الخلوف هو الرائحة التي تتغير في فم الصائم إذا أجهده الصيام. الواحد إذا كان صائم شاف الحرارة عمل شوية أعطش نشف الفم دياله كيحس بواحد الرائحة تغيرت، حتى الواحد كيقول لك انا كنحس بالمراره في فمي، كيحس فمه مر، الريق البساق ما كاينش، فمه منشف. هذا هو الخلوف. هذه الرائحه المتغيره اذا كانت في نظرك مره او كريهه لكنها عند الله عز وجل طيبه، بل عند الله هي عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك. صور معي. لو قنينة مسك قرعة ديال المسك، المسك الحقيقي، عيقم شي واحد يحلها في المسجد، عيحلها بلا ما يعطر الحاضرين، عيحلها. لرأيت رائحها تنتشر في المكان كله. مسك، فتلك الرائحة المتغيرة في الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ومن أجل هذا بعض الفقهاء، إن كان كلام مرجوح، لكن بعض الفقهاء اجتهادا منهم قالوا الصائم لا يستاك. بعض الفقهاء اجتهدوا وقال لك الصائم ما يعملش السواك، ما يعملش عود أراك. علاش؟ قالوا حفاظا على هذا الرائحة. وإن كان الصواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الساك وهو صائم ويجوز في الصباح وفي المساء وفي أي وقت، ولكن اجتهاد بعض الفقهاء قالوا حفاظا على هذه الرائحة الطيبة التي هي أطيب عند الله من ريح المسك، اجتهدوا قالوا لا، خليها، حافظ عليها، ما تغيرهاش. والذي نفس محمد بيده لخلوف، فللصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره. صور معي لما تظل اليوم صائم حرص على المسك وبعت على المفطرات لا الحسية ولا المعنوية، ما كليت ما شربت ما جمعت ما كذبت ما غشيت ما تنممت ما تعطيت شي قول الزور، حفظت على الصيام ديالي حتى غربت الشمس، أذن المغرب ووضعت مائدة الفطور بما تيسر لتفطر، كيف تشعر؟ المؤمن الصائم كيف يشعر حينها؟ يشعر بفرح، يشعر باطمئنان، يشعر بارتياح. وهكذا كل يوم، وأحرى يوم العيد لما تنقضي العدة ويثبت شهر شوال، هلال شوال. المسلمون الصائمون كيف حالهم؟ كيف إحساسهم؟ كيف شعورهم بصريحة العيد؟ شعور عظيم، فرحة لا تتصور. ترى الكل يتجارى، الكل يبحث عن الملابس ويلبس الجديد ويذهب لصلاة العيد، ويرجع ويصافح إخوانه يمينا وشمالا في فرح، ويذهب لزيارة الأسرة ولسيرة الرحم، فرح عظيم. هذه فرحة دنيوية، وأعظم فرحة هي لما تقف بين يدي الله ليجازيك على صيامك. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، لأنه رأى للصيام جزاء عظيما لا يساوي جزاء. أيها الأحبة، حقيقة أن هذا الشهر العظيم لو جئنا لنتحدث عن مزاياه وعما يحصل فيه من الفضائل والخيرات ومن المنح الربانية لطال الوقت، لكن أشير إلى بعضها لنتفرغ عن الحديث في أشياء أخرى. جاء في الحديث، حديث رواه الإمام الترمذي والإمام بن ماجه والإمام بن حبان والحاكم وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، أن رسول الله، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، اسمع أخي، استمع إلى بركات رمضان، إلى البركات التي تميز هذا الشهر عن غيره. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، أول ليلة هي عندما تغرب شمس اليوم الآخر في شعبان ويقال قد ثبت هلال رمضان، تلك الليلة هي أول ليالي رمضان، ولذا يشرع فيها التراويح. بعض الناس نهار هذيك الليله هذيك ما كيصليوش التراويح وكيعدوا ديك كان ديك الليله ماشي ديال رمضان، لا بالعكس هذيك تلك الليله هي من رمضان. ولما يثبت هلال شوال تسمع في وسائل الاعلام لقد ثبت هلال شوال ثبوتا شرعيا، اعلم ان تلك الليله ليست من رمضان وانما هي ليله شوال ما فيهاش تراويح. طيب ماذا يحصل في اول ليله من رمضان؟ اذا كان اول ليله من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، في رواية صفدت الشياطين مردة الجن، الشياطين الكبار المردة تصفد. من مميزات هذا الشهر ومن فضائل هذا الشهر أن هذه المردة من الشياطين تصفد، تسلسل، تربط لتترك عباد الله يصومون على راحتهم. ولعل والله أعلم كنشوفوا الازدحام في المساجد والناس مقبلة على الطاعات وعلى القربات وعلى الخيرات، لعل والله أعلم أن الشياطين خلتهم يمشي عبد الله عز وجل، تربطت ما بقاش عندها طاقة. يقول لي كيفاش تربطت؟ حنا إذا خرجتي السوق تسمع الدين والملة، هذاك اللي تسمعوا نازل على الدين والملة هذاك يده شيطان، هذاك يده من مرادات الشياطين. الشياطين كاين شياطين الإنس وكاين شياطين الجن، هذا مش شياطين الإنس. فرسول الله أخبرنا أن الشياطين تصفد، نؤمن بها. وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. الأبواب ديال جهنم في أول ليلة من رمضان تغلق سد. لماذا؟ لأن هذا الشهر شهر العتق، شهر عتق الرقاب من النار، شهر العفو، شهر المغفرة. ألم يقل رسول الله لعائشة لما سألته ماذا تقول إن وافقت ليلة القمر؟ فماذا قال لها؟ قولي اللهم إنك عفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فهو شهر العفو، حتى الأبواب ديال جهنم تغلق. وأما أبواب الجنة فبالعكس، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وكأن الإسلام يقول لنا معشر الصائمين، معشر المسلمين، هذا موسم الدخول للجنة، هلموا إلى الجنة فأبوابها مفتوحة فهي ترحب بكم، أما النار فلا تلتفت إليها فأبوابها مغلوقة. وينادي مناد كل ليلة، كل ليلة من ليالي رمضان طيلة الشهر 29 ولا 30 ليلة، إلا ومناد ينادي ماذا يقول؟ يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فالناس إذا صنفنا الناس ما يخرجوش على هذا الجزء الأقصر، قسم يريد الخير باقي في شعبان قبل رمضان، هو كيفكر، هو كيحاسب نفسه، كيقول يا ودي رمضان اللي فات راه ما كثرتش فيه من قراءه القران، ما كثرتش فيه من الطاعه، ما عملتش، وكيلوم نفسه ان شاء الله هذا الشهر غادي نغتنم فرصه وغادي نختم القران مرتين ولا ثلاثه ولا اكثر، وغادي نتصدق وغادي نقوم الليل وغادي نصلي التراويح وغادي نجتهد. هذا بغى الخير. واحد آخر، صنف آخر، بغى الشر عياذا بالله. الناس تفكر كيف تستقبل رمضان بالطاعات، هو تفكر كيف يستقبل رمضان بالمعاصي. قل لك أودي هذا رمضان، أيوة رمضان في أيام أخرى كنت كنكمي السجائر عادية، وهذا رمضان نشوف شي حاجة دايز هالكلاب جون يمشي من حي لحي ولا يخرج من يطلع الجبال ويجي يمشي حاجة دايز هالكلاب. قل لك ودي الغبرة راه كتخرج هذا قال إذا كتشوفوا كثير ديال الأسواق كيخرجوا واحد البلعه ديال الباعة السجائر ما كانوش في شهور أخرى ما كانوش في سنة أخرى جرعي حتى ديال البقية بالقارو في يده هو ماشي كيبيع ماشي كي محيح الدنيا محيح السوق. هادو ما كناش كنشوفوهم في أيام أخرى. أش بغاو هادو؟ بغاو الشر. على كل حال الناس صنفان، صنف أراد الخير وصنف أراد الشر. فالله عز وجل هيأ مناديا ينادي كل ليلة من ليالي رمضان ينادي على الصنف الأول يا باغي الخير أقبل قدم. فهذا موسم الخير يا باغي الطاعة قدم. وينادي على الصنف الآخر يا باغي الشر أقصر كفى وقف عن حد. هذا ماشي وقت الشر، هذا ماشي وقت الفجور، هذا ماشي وقت الفسق، هذا وقت الطاعة كفى أقصر وقف عن حد. فعلينا أيها الأحبة أن نستجيب لنداء الله. هذا مناد من قبل الله ينادي كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ثم ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بقوله ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، بمعنى أن هناك أناسا ارتكبوا من الجرائم، ارتكبوا من السيئات ما استوجبوا واستحقوا النار، لكن بما أنهم مسلمون وبما أنهم صائمون الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله اعتقهم من النار. إيه العتق من النار؟ ماذا يعني العتق من النار؟ أن شخص كان قد استحق النار سيدخل النار بما ارتكبه من المعاصي، لكن من فضائل هذا الشهر ومن فضائل الصيام أن الله عز وجل يعتقه من النار. ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. اللهم اعتق رقابنا من النار. أيها الأحبة، هذا شهر المغفرة، ولذا حاول الإنسان أقل شيء يخرج به من هذا الشهر هو أن الذنوب دياله تغفر. فالصيام أيها الأحبة مدرسة، كما قلت سابقا مش الله عز وجل فرض علينا الصيام باش يجوعنا ويعطشنا، أنا ذا الله غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لو كان الناس على أفجر قلب رجل واحد ما نقصوا من ملك الله شيئا، ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زادوا في ملك الله شيئا. الله عز وجل غني، لكن فرض علينا الصيام لماذا؟ لنستفيد نحن، ومن جملة ما نستفيد أن تغفر ذنوبنا، فما أكثر ذنوبنا، فقد ارتكبنا الكثير الكثير من المعاصي في الشهور الأخرى، اقترفناها بواسطة أعيننا أو بواسطة آذاننا أو بواسطة أيدينا وهكذا بجميع جوارحنا، ارتكبنا سيئات، ارتكبنا معاصي، ارتكبنا أخطاء. فإذا كنا ارتكبنا أخطاء فجاء موسم المغفرة. جاء إيش؟ موسم المغفرة. فيقول نبينا كما في الحديث الصحيح من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ذنوب التي ارتكبتها طيلة السنة تغفر لك في هذا الشهر. رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. ولذا جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي المنبر في مسجد بتكبيره أمام أصحابه. سأرفق للمرء. فلما وطئ الدرجة الأولى، الدرجة الأولى من المنبر، أمن قال آمين. الصحابة سمعوا رسول الله قال آمين. فلما ارتقى إلى الدرجة الثانية قال آمين. ولما ارتقى إلى الثالثة قال آمين ثلاث مرات. فقال الصحابة يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟ ما عمرنا سمعنا فعلت هذا الشيء اللي فعلت اليوم، قلت هذا القول اللي قلت اليوم. فماذا قال؟ قال لجبريل رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل الجنة. رغم أنف عبد أدرك أبويه، الحق والديه زوج، الأب والأم زوج بهم حيين، أو واحد الأب ولا الأم، فلم يدخل الجنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن الجنة عند أقدام الأمهات، فالأب والأم هما وسيلة من وسائل الدخول للجنة. فلندرك والدي حي وما دخلش للجنة، رسول الله قال رغم أنفه. إيه رغم أنفه؟ أي لاصق أنفه بالرغام، والرغام هو التراب، وهو دعاء بالهلاك والبعد كما في رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل يا محمد من أدرك رمضان، أقدم رمضان، ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله. هذه الرواية فيها فأبعده الله، يعني دخل النار ما دخلش الجنة. والبعد هنا فسرها العلماء وتفسيره، التفسير الأول بالهلاك أي هلكه الله، هو من الهالكين، دعا عليه رسول الله بالهلاك. التفسير الثاني البعد الذي هو ضد القرب، الناس قربت إلى الجنة وهو بعد منا بشرح حالة وعلا. إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل قال لي رغم أنف عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له. قال فقلت آمين فلم يدخل الجنة، فقلت آمين. ثم قال رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له. قال رسول الله فقلت آمين. ثم قال رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليه قل آمين. قال فقلت آمين. الشاهد عندنا هو من أدرك رمضان فلم يغفر له، اللي أطال الله عمره حتى وصل رمضان وما تغفرتش الذنوب ديالو، بمعنى أنه ما صامش الصيام الحقيقي، ما احترمش رمضان كما ينبغي أن يكون، ما تعطاش الأسباب ديال المغفرة. والأسباب ديال المغفرة كثيرة في هذا الشهر، على رأسها الصيام والقيام، الصيام والقيام، لقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي حديث آخر ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لذا أيها الأحبة فلنحرص، نحرص على أن تغفر ذنوبنا، فلنحرص أن نخرج من هذا الشهر بثمرة الصيام. أي موسم، أي موسم كيعيشوا أصحابه إلا وكيرجوا الثمرة النهائية ديال الموسم. الفلاح لما كيزرعوا حصاده شنو الثمرة اللي كيبغيها من مر الحصاد؟ بغى الثمر ولا لا؟ بغى الثمر. العامل لما كيعمل في شركة معينة ما هي الثمرة التي يرجوها؟ للمقابل، فالشهر يجيب باش يدور مع رسول مع الأسرة دين. أي عمل إلا وله ثمرة، فما هي ثمرة الصيام؟ الله عز وجل لخصها وجمعها في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليك الصيام أخي الحبيب لعلك تتقي الله، والترجي في كلام الله ورسوله للوقوع، لتكونوا من المتقين. فأقول للمذنبين للعصاة، وكلنا ذلك الرجل، هذا موسم المغفرة، هلموا إلى الله، هلموا إلى موسم المغفرة، لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا شهر التوبة، اصطلح يا أخي مع الله، ابدأ صفحة جديدة مع الله عز وجل، شبه الطريق من جديد، انسى داكشي اللي مضى من المعاصي ومن المخالفات. وأقول للإخوة الطائعين الذين كانوا يحافظون على طاعة الله طيلة السنة، أقول لهم: هذا موسم المسابقة. إذا كنا نقول للعصاة هذا موسم المغفرة، هلموا للمغفرة، فنقول للطائعين هذا موسم المسابقة. وفي الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى سنعيش لحظات مع هذه المسابقة والمسارعة، انطلاقا من قول الله عز وجل: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، نسأله سبحانه أن يجعل صيامنا صياما مقبولا، وأن يجعل صلاتنا صلاة مقبولة، وأن يكتبنا من الصائمين القائمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وذكرنا وتلاوتنا للقرآن وجميع أعمالنا، واجعلها خالصة لوجهك الكريم. ولا ننسى إخواننا، نحن أكرمنا الله، نحن آمنون صائمون، ننتظر وقت الإفطار لنتناول ما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات. ولا ننسى أن في المسلمين من يعيش تحت نيران الأعداء، من يعيش مهجرا، من يعيش جائعا، فإذا جعنا يوما فهم يجوعون أياما. فنسأل الله عز وجل أن يكون لهم وليا ونصيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين المعتدين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أعن المجاهدين في بلاد الشام وفي العالم كله يا رب العالمين. اللهم أطلق سراح المسجونين، اللهم قر أعينهم بإطلاق سراحهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. آمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.